بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح كتاب الرقاق، قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي قال وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مسلم رحمه الله كتاب الرقاق، والرقاق المقصود بها ما يرقق القلب مما فيه تخويف، وكل من الإمام مسلم والإمام البخاري له كتاب بهذا الاسم، ومسلم بدأه بهذا الحديث الذي فيه يعني بيان يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثير في الجنة ومن هو كثير في النار. والبخاري رحمه الله بدأه بحديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس في الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس في الصحة والفراغ، هذا هو أول حديث عند البخاري في كتاب الرقاق. وأما مسلم فعنده هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. قمت على باب الجنة فرأيت عامة من دخلها المساكين. قمت على باب الجنة، قوله قمت على باب الجنة في بعض الروايات طلعت على الجنة أو طلعت في الجنة. وقد قال الحافظ بن حجر في يعني في هذا أن المقصود من ذلك أنه كان إما أن هذا حصل له مناما وأنه هذا الذي أخبر به أنه عن طريق الرؤيا، أو أنه كان ليلة الإسراء. قوله قمت على باب الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين، وذلك لأنهم ما عندهم شيء يحاسبون عليه، يعني من المال ليس عندهم مال يحاسبون عليه. وقال وأصحاب الجد محبوسون، يعني أصحاب الجد لديهم الحظ والنصيب والمال، يعني محبوسون للحساب. والفقراء جاء أنهم يدخلون قبل الأغنياء يعني بخمسمائة عام، وهذا يدل على فضل الفقر، لكن جاء يعني بعض الأحاديث الدالة على فضل الغنى إذا كان يستعمل في ما يعود في الخير، لذلك في الحديث الذي فيه أنه كان دبر الصلاة أنهم يعني أن الفقراء جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب للدبر بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم ويصدقون بفضول أعمالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما صدقون، إن كل تسبيحة صدقة وكل تهليل صدقة وكل تكبير صدقة. الحديث فعلم الأغنياء يعني بهذا فقالوا مثل ما قالوا، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي الفقراء وقالوا إن إخواننا يعني قالوا مثل علموا بذلك وقالوا مثل ما قلنا، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني فهذا يعني يدل على يعني فضل الغنى إذا كان يعني صاحبه يصرفه في طاعة الله عز وجل والجهاد في سبيل الله وفيما يعود عليه وعلى المسلمين بالنفع، ويسلم من غوائله وشروره، وذلك بأن يكون يأخذه من حرام ويضع في حرام أو ما إلى ذلك. وقال وأصحاب الجد، الجد هو الحظ والنصيب، ويدخل تحته المال. لهذا جاء في الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه في العمل الصالح. والجد يعني يطلق إطلاقات ثلاث: يطلق على الجد الذي هو الحظ النصيب ومنه الغنى، ويطلق على الجد الذي هو أبو الأب وأبو الأم، ويطلق على العظمة، كما قال الله عز وجل أنه تعالى جد ربنا، أي تعالى عظمته وجلاله. ولا ينفع، وكذلك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمه تعالى جدك. فهذه هي ثلاثة يعني ثلاثة معاني للفظ الجد. وقال: أصحاب الجد محبوسون إلا أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، يعني أن الذين يستحقون النار ويدخلونها من أول وهلة أنهم يعني أمر بهم إلى النار. وذلك مثل الكفار الذين يعني ليس عندهم حسنات وإنما عندهم السيئات، فيعني فحسناتهم لا تفيدهم لو حصل منهم حسنات. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا فهم ليس أمامهم إلا النار ويصلونها من أول وهلة، فيلقون في النار. قال: لأن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وقمت على باب النار فرأيت عامة من دخلها النساء، يعني أكثر من دخلها النساء. وقد جاء يعني في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم. قلنا: بما يا رسول الله؟ قلنا: يعني يكفرن لعنة ويكفرن العشير. ويكفرن قال: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. يكفرن العشير يعني الذي هو الزوج، يعني إذا أحسن إليها يعني إذا أحسن إليها يعني المدى الطويل، ثم رأت منه شيئا يسيرا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. وهذا الدخول يعني منه يعني أكثر ما يكون للنساء في الكفر، وهؤلاء لا سبيل لهن إلى خروج من النار. وأما من كن مسلمات ودخلنا يعني بسبب الذنوب والكبائر فإنهن لابد أن يخرجن من النار ويدخلن الجنة كغيرهن من الرجال الذين يدخلون النار وهم من الكبائر، فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها. وعلى هذا فإن النار يبقى فيها الكفار الذين هم أهلها رجال ونساء، ويخرج منها من كان من العصاة، ويدخل الجنة بعد أن يعذب في النار إذا شاء الله تعذيبه، ويحصل بذلك يعني، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. قال: حدثنا هداب بن خالد. سبق أن مر بنا أن هداب بن خالد يقال له هدبة، وقد يعني بعض العلماء قال أحدهما لقب والثاني اسم، وقد مر ذكر ذلك. نعم. عن حماد بن سلمة قال: حدثني زهير بن حرب. عن معاذ بن معاذ العنبري قال: حدثني محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي. كلهم عن سليمان التيمي. كلهم عن سليمان بن طرخان التيمي. قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين عن يزيد بن زريع عن التيمي. نعم، هو سليمان بن طرخان. عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي. عن أسامة بن زيد. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال محمد صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال: حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الثقفي قال: أخبرنا أيوب بهذا الإسناد قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو رجاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع في النار فذكر بمثل حديث أيوب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة أنه سمع أبا رجاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. ثم ذكر هذا الحين عن ابن عباس وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق بالفقراء والنساء. قال حدثنا زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب بن أبي تميم السفياني عن أبي رجاء العطاردي وهو عمران بن مبحان عن ابن عباس قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم عن الثقفي وعبد الوهاب بن المجيد الثقفي عن أيوب قال وحدثنا شيبان بن فروخ عن أبي الأشهب وهو جعفر بن حيان العطاردي. لا العطاردي هو أبو رجاء. لا وذا عطاردي أيضا جعفر بن حيان السعدي. السعدي ما في العطاردي قد يكون بعد السعدي يمكن ما أدري المهم أنه كيف العطاردي. عن أبي رجاء عن ابن عباس في التقريب. نعم هو سعدي عطاردي. نعم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء عن ابن عباس. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال كان لمطرف بن عبد الله امرأتان فجاء من عندي إحداهما فقالت الأخرى جئت من عندي فلانة فقال جئت من عندي عمران بن حصين رضي الله عنهما فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكن الجنة النساء. قال حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث أنه كانت لهم رأتان بمعنى حديث معاذ. ما ذكر هذا الحديث عن عمران حسين رضي الله تعالى عنهما أنه كان لهم رأتان فجاء إلى أحداهما فقال جئت من عند فلانة يعني الأخرى فقال لها جئت من عند عمران حسين وأنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أقل ساكن الجنة النساء. نعم إن أقل ساكن الجنة النساء يعني والحديث التي ذهبت مرت يعني أن أكثر النار أكثر أهلها النساء يعني معناه أنهن كثرات في النار وقلات من الجنة. وقد عرفنا أن السبب يعني في ذلك ليس هو الكفر لله عز وجل وإنما للمعاصي وكفران العشير الذي يحصل منهن. فهي يعني عاتبته ولامته أو ظنت به ظن سوء وقال جئت من عند فلانة فقال جئت من عند عمران بن حسين وحدث بكذا. وهذا فيه يعني هذا الحديث الذي حدث به عن عمران حسين يعني يدل على يعني في أن هذه المرأة يعني حصل لها يعني شيء يعني لا يليق ولا ينبغي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر. وهذا يكون قد يكون من قبيل كفران العشير وأن وحصول الظن السوء يعني في الزوج. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد يزيد نعم بن حميد نعم عن مطرف بن عبد الله عن عمران عبد الله بن الشفير عن عمران بن حصين. نعم قال حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي التياح عن مطرف به. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدعو بهذا الدعاء يقول اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك, أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك, وتحول عافيتك ومن جميع سخطك. يعني فزوال نعمتك يعني كون النعم التي أنعم الله بها على الإنسان تزول عنه وتغير يعني من حال حسنة إلى حال سيئة, وفجاءة نقمتك يعني الفجاءة والفجأة هي المقصود بها البغتة, أي العذاب الذي يأتي بغتة, الذي يأتي بغتة فلا يكون الإنسان يعني يكون عنده يعني ذكر الله عز وجل أو يكون عنده يعني شيء يعني يتقرب إلى الله عز وجل في آخر حياته, وإنما يجيه الموت يعني فجأة هكذا قد لا يتمكن من من من من ذكر الله ومن شهادة ومن ذكر لا إله إلا الله. يعني وفجأة نقوتك وتحول عافيتك, وتحول عافيتك يعني تحول من من من العافية إلى المرض, ومن جميع سخطك فيكون يعني هذا من العام يعني بعد الأشياء الخاصة. وهذا الحديث من حديث من الدعاء ومن كتاب الدعوات, ومجيئه هنا يعني غير واضح لأن هذا الحديث محله كتاب الدعوات الذي سبق مرة قبل هذا, قد مر أدعية كثيرة وهذا منها, لكنه ذكره هنا في غير محله. ولا يقال أنه من أجل أن فيه شيء تخويف في يعني في تخويف, لأن حديث كله كثيرا فيها في تخويف. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة, وهذا أبو زرعة الرازي المعروف الذي يعني مشهور بالجرح والتعديل, وهو أبو حاتم يأتي ذكرهما كثيرا, أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان, يعني هو الذي جاء عنه يعني كلام كثير في الجرح والتعديل, له كلام كثير في الجرح والتعديل, وله الكلام الذي رواه الخطيب عنه في كتابه الكفاية, يقول إذا رأيتم أحدا ينتقص رأيتم أن ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق, لذلك أن الرسول حق والكتاب حق, وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا هو الذي قال هذا الكلام, ويأتي ذكره كثيرا في الجرح والتعديل مع أبي حاتم محمد بن إدريس. ومسلم رحمه الله روى عنه هذا الحديث الواحد, روى عنه هذا الحديث الواحد, ليس له ذكر في صحيح مسلم إلا في هذا الموضع. ومحمد بن إدريس ما خرج له مسلم شيئا, ولكنه خرج له البخاري. عن ابن بكير, ابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير. عن يعقوب بن عبد الرحمن, عن موسى بن عقبة, عن عبد الله بن دينار, عن عبد الله بن عمر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان ومعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ثم ذكر هذا الحديث عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء, وهذا في بيان خطورة فتنة النساء وأنها عظيمة, وكانت أول فتنة بني إسرائيل, أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهي يعني عظيمة في هذه الأمة, وهي أضر الفتن يعني التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة, ما تركته بعد فتنة أضر على رجال النساء, يعني فالفتن كثيرة ولكن أضر الفتن هي ما يتعلق بالنساء, وذلك لما يحصل يعني بسببهن من يعني الوقوع في الشهوات والوقوع في الأمور المحرمة. ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. قال حدثنا سعيد بن منصور عن سفيان, سفيان بن عيينة, ومعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وسويد بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر. قال ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر هذا الحديث ومثل الحديث السابق, هذا الحديث عن الصحابيين ومثل الحديث السابق الذي مر قبل ذلك. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وسويد بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي خالد الأحمر وهو أبو خالد الأحمر هو سليمان بن خجلان قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم هشيم بن بشير الواسطي قال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد كلهم عن سليمان التيمي. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي حديث ابن بشار لينظر كيف تعملون. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني فتنة النساء وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الدنيا أولى. نعم قال إن الله إن الدنيا حلوة خضرة إن الدنيا حلوة خضرة يعني أن فيها متع وفيها يعني لذات ويعني وفيها شهوات فالذي يعني وقد حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره فالنار حفت بالشهوات والدنيا حلوة خضرة وفيها يعني متع ولذات فالذي يقدم على تحصيلها يعني من غير حلها وتحصل منه فعل الأشياء التي يعني يتبع فيها الشهوات ويقع في الأمور المحرمة فإن هذا يعني ممن يحصل له الضرر والخذلان يعني في ولهذا يقول الله عز وجل فخلف من بعد خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فخلف من بعد خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قال الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها يعني يخلف بعضهم بعضا وجعل هؤلاء خلفا لمن قبلهم وجعل غيرهم ممن يأتي بعدهم يخلفهم ثم أرشد عليه السلام قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء اتقوا الدنيا فتن النساء فتن الدنيا مطلقا وبالأخص فتنة النساء يعني في هذه الحياة الدنيا هذا يعني التنصيص على النساء مع فتنة الدنيا الفتن العامة في الدنيا يعني يدل على خطورة النساء وفتنة النساء وأن هذا من عطف الخاص على العام لذلك لأهمية الخاص والاهتمام بالخاص وبيان خطورته وشدته وعظمه فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ثم قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء إن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء يعني كانوا في الزمن الماضي يعني فتنة بني إسرائيل في النساء وفي هذا الزمان يعني فتنة يعني الكفار واليهود والنصارى ومن يعني وسائر يعني من الكفر كان يعني في النساء بالتعري والتبذل ووقوع يعني كل ما لا ينبغي وقلدهن نساء المسلمين يعني في ذلك وحصل منهن ما حصل من الاتباع يعني للنساء الكفار وسلم الله من سلم من ذلك.

وقال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فارتعجت وقال فخرجوا من الغار يمشون. ثم ذكر هذا الحديث في قصة هؤلاء الثلاثة الذين كانوا يعني يمشون وأنهم يعني أواهم المبيت إلى غار فدخلوا في الغار ثم إنه نزل صخرة وسدت فم الغار فصاروا في قبر وهم أحياء ولا أحد يعلم عنهم إلا الله سبحانه وتعالى. ففكروا وتأملوا يعني ماذا يعني يعملون وما هو الشيء الذي يصنعونه لتحصل لهم السلامة من ذلك الشيء الذي وقعوا فيه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فهم لما كانوا في هذه الشدة فكروا فيما حصل لهم في حال الرخاء وأنهم يتوسلون إلى الله عز وجل به وأنهم فعلوا ذلك خالصا لوجهه وأنهم يرجون منه أن يخلصهم مما حصل لهم صاروا في قبر وهم أحياء ففكروا وصاروا إلى هذا الرأي وهن كل واحد يذكر عملا عمله خالصا لله في حال رخائه ليحصل له الفرج في هذه الشدة التي حصلت له. وصار كل واحد منهم تذكر يعني عملا صالحا فعله تقربا إلى الله عز وجل ورجاء منه سبحانه وتعالى وخوفا منه سبحانه وتعالى. فقال أحدهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وأنه كان يعني يذهب يعني في الإبل يرعاها وأنه كان يعني يأتي لهم يعني في الغبوق الذي هو الحليب الذي يشرب يعني عشاء يعني في أول الليل لأن الذي يشرب في العشاء يقال له غبوق والذي يشرب في الصباح يقال له صبوح. وكان يعني نأتي الإبل في ليلة من الليالي وكان يأتيهم وقد قبل أن ينام وأن يسقيهما هذا الغبوق. وفي مرة من المرات بعدت الإبل ونأت وصار يعني فأتى بالحلاب أو بالغبوق الذي وإذا هما قد ناما فلم يوقظهما خشية أن يكدر عليهما النوم ولم يعني يجلس وينام يعني يخشى أنهم يقومون وهو يعني وأيضا الصبية يعني أيضا يتضاغون يعني يبكون ويريدون أن يحصلوا يعني الحليب الذي كانوا يعني اعتادوه والذي ألفوه والذي هو يعطيهم إياه يعني في العادة. فوقف عند رؤوسهما والحلاب بيده الحلاب الذي هو مكان الإناء الذي فيه الحليب أو هو الحليب نفسه. فوقف ينتظر تيقظهما إذا تيقظ من أنفسهما دون أن يوقظهما. فاستمر على ذلك حتى طلع الفجر وقام فسأل الله عز وجل بكونه يعلم أو بكونه حصل منه هذا الشيء وأنه يعلم سبحانه وتعالى قال إن كنت تعلم وهو سبحانه وتعالى يعلم لكنه يبين أن هذا خالصا لله وأنه فعله خالصا لله يعني هذا الذي حصل في حال الرخاء فافرج عنا ما نحن فيه يعني فانفرجت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج انفرجت الصخرة ورأوا يعني السماء إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فالثاني توسل إلى الله عز وجل بالعفة والسلامة من الوقوع من الزنا مع قدرته عليه مع أنه قادر عليه لما خوف بالله سبحانه وتعالى تركه مع قدرته عليه خوفا من الله سبحانه وتعالى. وقال إنه كان له ابنة عم وكان يحبها حب ما يحب رجال النساء وأنها يعني في بعض الروايات أنه يعني كان يحاولها وأنها امتنعت وأنها ألمت بها سنة من السنين وحصل لها شدة وفاقة فطلبت منه فيعني حاول معها أن يعطيها على أن يفعل بها الفاحشة. فاضطرارا أخذت منه المبلغ لأنها بحاجة إليه لكنه لما جاء وجلس بين رجليها ليفعل الشيء الذي دفع أعطاها النقود من أجله قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، خوفته بالله عز وجل فتركه مع أنه قادر عليه، ففعل ذلك وتركه خشية لله عز وجل. فانفرجت الصخرة قليلا إنهم لا يستطيعون خروج، وقد قالت له يا عبد الله اتق الله يا عبد الله، خوفته بالله وقالت له اتق الله، قالت يا عبد الله، فيمكن أن يكون اسمه عبد الله ويمكن أن يكون اسمه يعني غير عبد الله، ولكن كما يقال أو يخاطب الإنسان بقوله يا عبد الله، وإن لم يكن هذا اسمه إذا قيل اتق الله يا عبد الله ليس بلازم أن يكون اسمه عبد الله، قد يكون اسمه غير عبد الله ولكن يخاطب بهذا الاسم، لأن الخلق كلهم عبيد الله عز وجل، كلهم عباد الله عز وجل وكلهم عبيد الله. ف يعني وهذا يعني وهذا فيه يعني في هذا الزمان يعني اعتاد الناس أنهم إذا رأوا شخصا لا يعرفونه يقول يا محمد يا محمد، قد يكون كافرا لكن كونه يقول يا عبد الله هذا هو المناسب، لأن الكل عبد الله، إذا خاطب أي إنسان سواء مسلم أو كافرا هو عبد الله عز وجل، لكن محمد هذا ليس من أسماء ليس الكفار ولا يصح الكفار، وإنما هذا اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويتسمى به المسلمون. فيعني المناسب أن هؤلاء الذين اعتادوا كلمة يا محمد يخاطبون من لا يعرفونه وقد يكون كافرا أن يبدلوا ذلك بعبد الله. ولهذا يعني يأتي يعني في كلام يعني الوعاظ وكلام الناصحين يعني فاتق الله يا عبد الله، يعني كل عبد الله، كل إنسان هو عبد الله عز وجل. ثم الثالث يعني كان يعني توسل إلى الله عز وجل بالأمانة وإداء الحقوق، إيصال حقوق إلى أهلها وتنميتها وإعطائهم إياها كاملة بأصلها وربحها. فقال فيه أن رجلا استأجر أجيرا على فرق من أرز، يعني فرق يعني مكيال أو يعني وعاء للفرق، وقيل الفرق أنها ثلاثة آصع. فجاء يعني يطلبه إياه فكأنه ما أعجبه فسخطه وقال يعني تركه، جاء يطلب حقه وأعطاه فكأنه لم يعجبه وسخطه وراح وذهب. فهذا نمى هذا يعني هذا الفرق يعني حتى صار فيه يعني قطيعا من البقر كما في الحديث ورعاءها. وقد جاء في البخاري يعني أنه يعني كان يعني إبل وغنم وبقر ورقيق، وأنه لما جاء يطلب حقه فيما بعد قال كل هذا الذي تراه هو حقك، فقال أتستهزئ بي، يعني حقه يعني فرق ثلاث آصع، وهذا إبل وبقر وغنم ورقيق، يعني استغرب فقال خذه، فأخذه وذهب به فقال اللهم إنك يعني كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج عنهم صخرة وخرجوا يمشون، وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وفيه توسل بالأعمال الصالحة، يعني الإنسان يتوسل بعمل الصالح، يعني يقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك وبإيماني بك واتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم وبأعمالي الصالحة التي فعلتها تقربا إليك، كل هذا جاءت بالسنة. ومنه هذا الحديث الذي معنا، أول حديث فترة قال بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار يعني في بعض الروايات يعني أواهم النبيت، يعني أرادوا أن يبيتوا، وهنا فيه أن كان هناك مطر فدخلوا في الغار يعني حتى يعني يستتروا عن المطر الذي يعني هو شديد فأخذهم فدخلوا في الغار. فأخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل. الغار هي فتحة في الجبل داخلة يعني ويعني وانحدر الصخرة وأغلقت الفتحة التي دخلوا منها فصاروا في قبر وهم أحياء. وانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي. يعني هذا توسل الله عز وجل بالبر بر لوالديه. وهذا يتبين فيه بيان يعني بيان عظم حق الوالدين وأنهم يعني مقدمان على غيرهما. ولي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني وأنه نأى بي ذات يوم الشجر. ولعل هذا يعني بالنسبة للصبيان أنه يعني ما يأثر عليهم وأنه لا يتأثرون، أما إذا كان سيؤدي إلى ضرر لهم أو يعني هلاك أو ما إلى ذلك فلا بد من إعطائهم ولا يعني يتأخر، ولكن يعني إذا كان يعني شيء ما يترتب عليه مضرة وإنما هو تأخير يعني شيء يعني يقتاتونه ويستعملونه إن هذا لا بأس به كما جاء في هذا الحديث، لكن لو كان يترتب على ذلك ضرر بالغ فإنه لا يجوز تأخير وتعريضهم للهلاك. وإنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يعني يريد أن يكون على العادة التي استمر عليها وهي أنه لا يقدم عليهما أحدا، فكان يعطيهما الغبوق يعني قبل غيرهما، لكن هذه المرة حصل التأخر والصبية مستيقظون والأبوان يعني نائمان ولم يشأ أن يكدر عليهم النوم فيوقظهما للشرب، وإنما يعني ولم يعني يجلس في الأرض يعني خشية أو يضع فاضي وينام خشية أن يقوم وهو نائم، فبقي واقفا والحلاب بيده والصبية يتضاغون عند رجليه يعني يبكون. الصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء، ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فتعبت حتى جمعت. يعني هذا فيه اختصار، يعني كأنها يعني هي التي يعني اشترطت عليه أنه يعني يعطيها كذا من أجل تمكنه من نفسها، لكن الرواية الأخرى يعني أنه كان يحاولها وأنها يعني تأبى وتمتنع وأنها ألمت بها سنة من السنين، يعني حصل لها فقر وفاقة وشدة، فيعني أخذت منه هذا المبلغ. فجئتها بها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها فإن كنت تعلم أنه يعني يفتح الخاتم إلا بحقه يعني لا يزيل بكارتها إلا بحقه بزواج بنكاح لا بسفاح. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج لهم. وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم أزل أزرعه. يعني رغب عنه كأنه يعني ما أعجبه، يعني ما كأنه منه نوع جيد، لأنه يعني طلب حقه وأعطاه فرقه فرغب عنه، يعني يكون رغب عنه كأنه ما أعجبه يعني يفيد بأنه ما أعجبه، مو رغب عنه أنه يعني تركه له أو تركه للرجل يشتغل عنده، وإنما رغبة عنه لكونه يعني ما أعجبه، كأنه نوع ليس من النوع الجيد. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي، قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها. وهذا قال فرق أرز في بعض الروايات عند البخاري من ذرة، منها من ذرة، ومعلوم أن الأرز يعني ليس معروفا يعني في هذه البلاد، في بلاد العرب، وإنما يوجد في غيرها. ولهذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع زكاة الفطر ما ذكر الرز، يعني ليس في هذه البلاد، لكن هذا إخبار عن من كانوا قبلنا وأنهم يكون من طعامهم الرز. نعم، ومعلوم أن الرز هو من أنفس الطعام، ولهذا يعني يكون يدفع في الزكاة، في زكاة الفطر، هذا شيء جيد، وهو يعني قد يكون أولى يعني من من من من, من الحنطة، لأن الحنطة تحتاج إلى طحن، وتحتاج إلى يعني ما يستفاد منها إلا بطحن، وأما هذا يستفاد منه بدون أي شيء. وأيضا يعني في يعني الناس يقتاتون بكثرة، وهو يأتي هذه البلاد من خارجها وهو متوفر. نعم، فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي، قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها. فأخذه فذهب به، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي. قال في رواية انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، واختص الحديث بمعنى حديث نافع عن يعني عمر. هذا كأنه يعني فيه يعني آواهم المبيت إلى غار يعني بيتون فيه، والرواية الأخرى فيها المطر، ويمكن أن يكون كل منهما حصل، يعني هم بحاجة إلى المبيت والمطر قد حصل. قال رجل منهم اللهم إك، اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق يعني يعطي الغبوق، الغبوق هو شرب الحليب في أول الليل، يعني قال غبوق، وأما في الصباح قال صبوح. وقال فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار. هذا يفيد أنها اضطرت وكانت ممتنعة، يعني لما كان ما عندها شدة ولا عندها فاقة شديدة، ولما ألمت بها سنة من السنين حصل لها فاقة شديدة، يعني أخذت منه يعني هذا المبلغ، ولكنها يعني في نفسها شيء من أجل أنها مضطرة إلى هذا، ولكنها خوفته بالله عز وجل عندما جلس بين رجليها وقام وتركها وترك المال الذي أعطاها إياه. وقال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فارتعجت. ثمرت أجره يعني نميته، يعني نميته حتى كثرت من الأموال فارتجعت، يعني معناها كثرت يعني كثرة، يعني يعني حتى يصير بعضها يعني يعني يصير فيه يعني اختلاط أو يعني يموج بعضها في بعض لكثرتها، ارتجعت. نعم، ارتعجت، ارتعجت. نعم، وقال فخرج عظمت. نعم، وكثرت. نعم، وقال فخرجوا من الغار يمشون. نعم، قال حدثني محمد بن إسحاق المسيبي قال عن أنس المسيبي، هذا محمد بن إسحاق المسيبي نسبة إلى جد من أجداده يقال له المسيب، نسبة إلى جد من أجداده يقال له المسيب. وأما سعيد بن المسيب فقد قال في القاموس سعيد المسيب والمسيب، فقد قال في القاموس وكمحدث والد سعيد المسيب، ويفتح قال في القاموس يعني القاموس المحيط في الزبادي وكمحدث ولسعيد المسيب ويفتح فيقال المسيب يعني جاء في هذا وهذا. نعم. عن أنس يعني بن عياض أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد عن أبي عاصم وضحاك بن مخبد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن موسى بن عقبة حا قال حدثني سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عبيد الله عبيد الله عن من؟ العمري عبيد الله بن عمر العمري حا قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن طريف البجلي عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه فضيل بن غزوان ورقبه ابن مثقلة نعم حا قال حدثني زهير بن حرب وحسن الحلواني حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب يعنون بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان كلهم عن نافع عن ابن عمر قال حدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام وأبو بكر بن إسحاق هو محمد بن إسحاق الصغاني عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي الحمزة عن الزهري محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر نعم قال رحمه الله تعالى كتاب التوبة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول هل يمكن أن يقال إن حديث أصحاب الغار فيه إشارة لما سبق من اتقاء الدنيا والنساء لأن الأول والثالث زهدوا في الدنيا الأول والثالث والثاني زهدوا في النساء من جهته هل إيش؟ هل يمكن أن يقال مناسبة ذكر الإمام مسلم لهذا الحديث بعد الأحاديث التي وردت في أول كتاب الرقاق أن حديث أصحاب الغار في إشارة لما سبق من اتقاء الدنيا والنساء لا شك فيه وهو نفسه من الرقاق التي ترقق ولكنه من ناحية التخويف ما يتعلق بالنساء والدنيا كذلك والفتنة في الدنيا لأن هذا يعني ما جحد هذا الفرق ويعني وإنما نماه والأول والثاني يعني ما حصل منه يعني فعل الفاحشة مع قدرة عليها وأنه لما خوف بالله يعني ترك ذلك هل هناك فرق بين الرقاق والرقائق إيش؟ الرقاق والرقائق سيأتي كتاب الزهد والرقائق عند مسلم نعم يعني ما أعرف يعني فرقا بينه يقال الرقاق ويقال الرقائق هل يمكن أن يقال بأن أفضل هؤلاء الثلاثة هو الأخير في فضيلة الأمانة حيث أنهم خرجوا بسبب آخرهم حيث إيش؟ خرجوا بسبب دعاء وتوسل آخرهم بالأمانة لا ما يقال هذا ما يقال هذا كل واحد بدأ والثاني صار هو النهاية وكل واحد يعني يحصل له فكونه يعني صار في النهاية كل واحد صار به جزء لأن الأول لا يستطيع والثاني لا يستطيع ما يقال أن هذا أفضلهم إنما كلهم فضلاء وكلهم يعني فيهم خير يقول إذا لم يأتي العامل لأخذ ماله لأجرته وأنا تاجرت في هذا المال وزاد يقول إذا لم يأخذ أحد ماله وأجرته ثم تاجرت يأخذ العامل ماله وأجرته ماله وأجرته ثم تأجرت بها بهذا المال والأجرة فزاد المال فهل يجب إعطاء المال والزائد أم هو على سبيل الاستحباب؟ قضية المتاجرة يعني معلوم أن الرجل تاجر يعني بماله وبمال غيره، معنى أنه ليس معنى ذلك أنه ما عنده إلا هالفرق وتاجر به، وإنما تاجر عنده مال وتاجر به، فذاك الذي هو غير هذا الفرق يخصه، وأما هذا فإما في هذا المستأجر له فيه عمل وحصل تنمية بسبب عمله، وهذا له مال الذي هو هذا الفرق. ولو أن هذه المتاجرة أنها ما ربحت شيئا بل ضاع المال من أصله، فإنه يغرم له يعني المقدار الذي في ذمته. لكن هذا الذي فعله وقد أحسن إليه، فإذا تصدق به عنه وعنه عن نفسه وعن غيره عن ذاك الشخص الذي صاحب الحق وعنه بفعله، فيكون هذا هو الذي فيه يعني فيه السلام. يقول ما السبيل للنجاة من فتنة النساء؟ الاتصال بالله عز وجل والابتعاد عن الشبهات وعن الوسائل التي تؤدي إلى النساء، وأنه يعني كما هو معلوم يعني كل يعني شيء فيه السلامة من غض البصر وعدم الاستماع للتلذذ بالأصوات وما إلى ذلك، وكذلك يعني الابتعاد عن اتباع الشهوات التي تجعل الإنسان ينساق وراء النساء والوقوع يعني في الأمور المحرمة. ما فيه إلا الإنسان يعتصم بالله عز وجل ويبتعد عن الأسباب التي تؤدي به إلى إلى إلى إلى ما لا يسوغ ولا يجوز. يقول الجورب الذي لا يصل إلى الكعبين هل يمسح عليه؟ لا، ما يمسح عليه، لا يمسح إلا على شيء يغطي الكعبين، لا يمسح إلا على شيء يغطي الكعبين، أما إذا لم تغطي الكعبان فلا مسح. يعني الخف يعني إذا كان يعني لا يبرز منه الكعبان لا يمسح عليه، ويجوز لبسه في الحج لأنه يعني مثل النعل، لأن المحذور أن يلبس شيء يغطي الكعبين. يقول إذا مات أبو المرأة ولها إخوة فمن الأحق بالولاية وتزويجها، أكبرهم أو أي واحد من إخوانها؟ إذا مات الأب أيوه. وبقيت الفتاة ولها إخوة، فمن الأحق بتزويجها بالولاية؟ يعني إذا كانوا كلهم يعني سواء في الكبير هو المقدم. يقول هل تهنئة الكفار بأعيادهم مجمع على تحريمه؟ ما أدري قضية الإجماع، لا أدري، لكن لا يهنئون. هل يجوز الزواج من فتاة كنت أعرفها قبل الاستقامة؟ إذا كانت استقامت وكنت تعرفها قبل الاستقامة يعني ما أدري شو المقصود بالمعرفة، يعني كان رآها ولا كذا، أو أنه فعل معها شيء أو ما فعل، يعني أنا ما أدري شو المقصود بكونه يعرفها قبل الاستقامة. يعني إذا كانت أنها يعني كانت تكشف وجهها وأنها متبرجة وتركت التبرج وكان يراها ما في بأس، وأما إذا كان أنها يعني عندها يعني انحراف وتابت يمكن، وأما إذا كانت بقيت على انحرافها ليس الإنسان يتزوج يعني من فيها محاذير. هل يجوز إسقاط الجنين إذا كان من الزنا؟ وما هو واجب الزاني نحو الطفل وأمه؟ مسألة إسقاط الجنين ما أعرف يعني كونه يسقط، ولكن الزاني ليس له ولد، الزاني ليس له ولد وإنما له الحجر، كما قال ذلك الرسول: الولد الفراش والمهر حجر. والزاني لا يحصل ولدا ولا يلحق به ولد، ولا يحصل الزاني يعني من الزنا نتيجة وفائدة، وإنما يحصل مضرة، يحصل إثما ويحصل ويستحق أن يقام عليه الحد، والحد يكفر عنه ما حصل من الزنا إذا أقيم عليه الحد. هذا يقول: زوجتي حامل وصحتها لا تسمح لها بالإنجاب بعد أن أنجبت الطفل الثالث، حذرتها الطبيبة من الحمل، والآن الجنين عمره 3 أسابيع، فهل يجوز إسقاطه؟ ما ينبغي إسقاط الجنين. يقول: بارك الله فيكم، ما حكم التسليم على الرسول عليه الصلاة والسلام أمام قبره أكثر من مرة؟ التسليم على الرسول عند قبره سائر، ولكن التكرار والكثرة يعني هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيتكم قبورا، ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فقوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي هذا تعويض عن الشيء الذي نهاهم عنه، وهو كونهم يعني يحسنون ذلك عند قبره، لأن ذلك قد يؤدي إلى يعني المحذور، وإلى أن الإنسان يحصل منه غلو ويحصل منه أشياء لا تنبغي. لكنه لما سد هذا الباب الذي هو التكرار والكثرة التي يخشى منها المحذور، فتح بابا يعني مشروعا سائغا، وهو أن الإنسان يصلي ويسلم على رسول الله في كل مكان، والملائكة تبلغه: قال: لا تجعلوا بيتكم قبورا، ولا تخلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني بواسطة الملائكة. يوضح الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. يقول: تركت زوجتي وعملي وأتيت هنا لطلب العلم، فهل أنا ظلمتهم بذلك؟ تركت عملي وزوجتي وأتيت هنا لطلب العلم، يعني الإنفاق على أهلك هذا لازم، ويجب عليك أن تنفق عليهم. وأما إذا يعني غبت فيعني ورضيت الزوجة يعني بذلك، وأنها ما عندها مانع بذلك، فلا بأس. وأما إذا كانت لا توافق، فأنت إن تمكنت بإحضارها أحضرها.